من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وكفى الله بالمؤمنين المؤمنين. Yeah. Thank you. وآتين الزكاة

Okay.